السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، قد الكرام على موعد مع شرح حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية، واليوم مع الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال الإمام النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. عن يحيى بن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا حديث عظيم جدا، هذا أصل يعني من أصول الدين، وعليه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه، وهي قاعدة الضرر يزال، أو أحيانا تسمى بالحديث لا ضرر ولا ضرار. وكما قال الإمام النووي أن رواه هذا الحديث موصولا نقول ابن ماجه والدارقطني، ورواه مالك، الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الكبار أئمة المذاهب الأربعة، رواه في الموطأ مرسلا. فأولا الراوي الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري وهو من قبيلة نسبة قبيلة خضرة، قبيلة من الأنصاري، وهو من أصحاب الشجرة، وأحد الفقهاء، مات سنة 74 بالمدينة. وكنا قد ترجمنا الإمام الدارقطني، الإمام مالك، الإمام مالك أبو عبد الله الأصبحي أحد الأئمة، أحد أئمة المذاهب المتبعة المعروفة. وقال الإمام النووي: روي مسندا ومرسلا، أي موصولا ومرسلا. مسندا يعني أقصد اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما سقط منه الصحابي عند المحدثين، وأي راو آخر عند الأصوليين. يبقى المرسل هو تعريف عند المحدثين إذا سقط الصحابي فقط، لكن عند أهل الأصول أي راو حتى المدرس يسمى بعد الصحابي يسمى مرسلا أيضا. وقلنا الإمام النووي بين بأن الحديث قد روي مرسلا عند ابن ماجه والدارقطني ومسندا، أنا آسف مسندا، وعند الإمام مالك مرسلا، ومع ذلك هو يقول بأنه له طرق يقوي بعضها بعضا، أي أن رواية مالك مرسلا لا تقدح في رواية الدارقطني وابن ماجه موصولا أو مسندا، لأن إن كانت الروايات الأخرى عند ابن ماجه والدارقطني فيها لين كما يقال في بعض الطرق، لكنها يجبر بعضها بعضا تتقوى ببعضها فترتفع إلى الحسن. يعني ممكن أن يكون يقصد أن الحديث قد يكون الروايات الموصولة فيها ضعف، لكنها عضدت بروايات أخرى وإن كانت مرسلة فزادته قوة فارتفع إلى الحسن. وهذه يعني مسألة أن بعض الروايات أن يكون الحديث فيه ضعف ويعضد بأدلة أخرى فترجحه، هذه معلومة عند المحدثين، أن يكون مثلا حديث ضعيفا لكن يوافق ظاهر آية أو يوافق عموم فيتقوى بها ويعضها يتعض بها، أو تكون هناك سنة ثابتة مثلا عن خلفاء الرسل الأربعة أو أبو بكر وعمر فيتقوى بها الحديث الضعيف، أو تكون الراوي نفسه الذي روى الحديث الضعيف روى غيره أو كان عمل بسنة، أو غير الراوي هذا الذي رواه ضعيف رواه مرة أخرى كما أتى بطريقة أقوى فيقويها فإذا قد يتقوى الضعيف بغيره فيقوى فيصل للحسن أو الحسن لغيره. لذلك يقال في المثل: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. طبعا هذه ليست على إطلاق، لكن ليس كل الضعيف يتقوى، لابد أن يكون ما هو ما يعضده ويرجحه، كما قلنا في بعض هذه الأنواع التي ذكرها أهل العلم. وهذا حديث كما قلنا لا ضرر ولا ضرار، الأصل فيه هو الآيات التي جاءت والأحاديث عن تحريم ظلم المرء لأخيه المرء لأخيه المسلم في دمه وفي ماله وفي عرضه. قد ثبت عليه السلام قال: حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه ولا يظن به إلى الخير. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وقال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى: قد خاب من حمل ظلما. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه أو أخذه من غير حق من غير وجهه، والظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا كله وافق، هذه الأصول توافق ما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار، لأن الضرر فيه ظلم. لذلك قلنا أن هذا الحديث يحتوي على قاعدة عظيمة جدا من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. وبينا الناحية الحديثية مسألة أنه هو حدث حديث حسن لأن فيه بعض الوصل وفيه بعض الإرسال، وقلنا هنا الإرسال لا يعل الوصل. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ولا نافية للجنس. ولا نافية للجنس لابد أن يكون متسلط على شيء، يعني وهنا النافية جاءت متسلطة على الضرر وعلى الضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن أين الخبر؟ لا نافية للجنس تحتاج إلى خبر، لابد لها من خبر. لكن في اللغة عندنا قد يحذف الخبر إنشاعا وكان معلوما، وهذا اختصارا. يعني إن كان الخبر معلوما وقد شاع فهنا يمكن حذف خبر لا نافية للجنس. وقد تكررت في أكثر من مكان في أكثر من موضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر ولا صفر ولا صفر ولا نوء ولا غول. كل هذه أين الخبر؟ في الشرع تقول مثلا، أو في الدين، وقوله تعالى: لا إله أيضا إلا الله. فهنا لا نافية للجنس، خبرها غير مذكور، لا إله معبود مثلا نقول بحق إلا الله. فإذا سقوطي أو عدم ذكري خبر لا نافية للجنس متكرر، وقد يعني علماء اللغة يقرون بذلك. هذا إن كان الخبر معلوما أو مشاع عري، قد شيع وعلم. فهنا المقصود لا ضرر في الشريعة، لا ضرر في الدين، ولا ضرار أيضا في الشرع، أو لا ضرار موجود أو كائن في الشريعة. فهنا هناك أهل العلم اختلفوا في تفسير لا ضرر ولا ضرار، لكن نقول أولا النفي لا ضرر في الشرع قبل أن نبين الأقوال التي يعني حدث فيها الخلاف في معنى الضرر والضرار. نقول لا ضرر في الشرع، لا ضرر، ما هذا واقع، الله عز وجل لم يشرع شيئا فيه ضرر على المرء، لا سواء في العبادات أو في المعاملات. فتجد في العبادات لم يأتي في الشرع أو لم يعني في عبادة يحصل فيها المرء ضرر. إذا الضرر منتفي شرعا، لم يقدر الله عز وجل ولم يأمر في الشرع في العبادات أو في المعاملات كما سنبين شيء فيه ضرر، بل جاء كل التيسير. قال: فأنظر إلى المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. يتطهر بالماء، فإن لم يستطع وكان الماء يؤذيه أو لم يجده أو يضره ينتقل إلى التراب. فإذا كل لم ينتفي الضرر في شرعا في العبادات، وكذلك ينتفي الضرر شرعا أو ينتفي في المعاملات، في جميع المعاملات، بداية من النكاح وإلى البيع والشراء إلى الوصية إلى الهبات إلى غير ذلك، حتى إلى الجنايات كما سيأتي معنا في بيان الفرق بين الضرر بحق والضرر بغير حق. فتجد الآيات تبين نفي الضرر. قال الله عز وجل ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. هذا في الذي يمسك المرأة كما كان يحصل في الجاهلية، يطلق ثم يمسك ثم يطلق ثم يمسك لما يأتي الأجل، فجاء الشرع بتحديد عدد الطلقات وأيضا عدم المسك ضرارا لتعتدوا، وفيه الإعذار. وأيضا في الرضاع لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذه في الرضاع، ولا يضار شاهد ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذه في الشهادات. وأيضا قال في الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، سورة النساء. فجاءت أحكام الشريعة سواء كانت عبادات أو معاملات بنفي الضرر في الحكم نفسه، ولأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في أكثر من آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة. نصوص كلها تبين بأن الشرع ما جاء إلا برفع الضرر أصالة سواء في العبادات أو المعاملات، لأن الضرر فيه مفسدة وعدم الضرر فيه مصلحة، وجاء الشرع بإثبات المصالح ونفي المفاسد. وإلا لو قلنا بإثبات الضرر ففي إثبات المفاسد، وهذا يخالف مقاصد الشريعة. طيب ما معنى تفسير، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ هذا اختلف في أهل العلم في التفسير، لكن بينا الآن بأن قبل أن ندخل في الخلاف معذرة أن لا ضرر ولا ضرار سننظر إليها، أو هذه أحد التفسير. نقول الذين قالوا نفي الضرر سيفيد، ما معنى نفي الضرر ولا ضرر ولا ضرار؟ نقول من جهة التشريع لا ضرر، ومن جهة المكلف لا ضرار، يبقى معنى لا ضرر يعني لا ضرر كلف في الشرع، ولا ضرار من جهة المكلف، فالمكلف لا يسعى إلى شيء فيه ضرر. وبعضهم قال الضرر والضرار واحد، لكن كرر للتأكيد، يعني المعنى واحد وهو إيصال الأذى للغير. وبعضهم قال الضرر والضرار مختلفان، الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، يبقى نفي لو ضرر نفي وجود الضرر، وهذا يمكن يقال على الناحية الشرعية، ولا ضرار يعني نفي فعل الضرر، وهذا من جهة المكلف اللي هو قريب من القول الأول، إن الأول متجه إلى الشرع والشريعة والثاني متجه إلى المكلف، فلا يفعل الأول لا ضرر في الشرع ولا يفعل المكلف الضرر لأنه غير مأذون به شرعا، إلا بالضرر اللي سيأتي معنا بحق اللي هو في الخاص بالحدود والعقوبات. وقول آخر أن الضرر هو إيصال الأذى للخير مع نفع الموصل لهذا الضرر، يعني يعود عليه بالنفع، والضرار إيصال الأذى للغير مع عدم رجوع المضر أو الموصل بمنفعة. بمعنى الأولى الضرر أنك تضر الغير لتحصل المنفعة لك، والضرار الثانية أن تضر الغير بغير منفعة لك، كأن مثلا واحد بيأجر واحد عشان يضربه أو يعني يأخذ منه شيء وهو لن يستفيد منه شيء، بيفعله خدمة كما قال. والأولى أنه لا يفعل شيء، يفتح مثلا يتعدى في الجار على شيء أو يعمل شيء ويكون له منفعة خاصة به، وسيأتي التفصيل هذا في التطبيقات إن شاء الله. لكن أقول الآن أن هذا تفسير لمعنى الضرر، وهو إيصال الأذى للغير مع المنفعة لك، والضرار إيصال الأذى للغير مع عدم رجوع منفعة لك أو فائدة لك. وعلى هذا يرد على القول الأول الذين قالوا أن الضرر والضرار واحد، هذا بمعنى التوكيد، هذا ليس الأصل في الشرع. قلنا من قبل أن الكلام الأصل فيه التأسيس لا التأكيد، فلا بد أن الضرر يخالف الضرار. ولعل القول الثالث هذا قول قوي، وبعضهم قال لا، الضرر هو الذي يحدث بدون قصد، يعني واحد الآن كان بيبني مثلا سور له، فلما بنى السور حدث شيء يضر الجار أدى إلى ضرر ولم يقصد، وقع ضرر. وأما المضارة الضرار اللي فيها المقابلة، يعني واحد الآن تعدى على واحد خبط له السيارة مع أنه ممكن ما يقصد أو قاصد، فيأتي الضرار يقابله بأنه يدعم سيارته أو يعني يتفهمه، فهذا على صيغة المفاعلة أو المقابلة مثلا. فالأولى أن الضرر قد يحدث بدون قصد، هذا لا ضرر، مع أنه بدون قصد فيه ضرر. والثانية الضرار لا يفعله بقصد المقابلة، يعني واحد مثلا جار متضايق من جار آخر فيعلي صوت مذياع، صوت التلفاز ليضيقه، يعني يضيق عليه، أو يشغل له شيء في صوت عالي يزعجه، هو يقصد ذلك. هو الثاني ضره مثلا، تعدى عليه، فتح عليه الماء مثلا، أو فتح نافذة فأضره، فالثاني يريد أن أيضا يرد عليه ذلك. هذا على تفسير من قال بالفرق بين الضرر والضرار، كأن هنا الضرر الحق المفسدة بالغير مطلقا وليس بالقصد، لكن الضرار الحق المفسدة أو الأذى بالغير على وجه المقابلة. وهذا سنوين هذا لا يجوز، وهذا يقع في بعض الناس كثيرا جهال العوام، يعني يحدث تعدي من أحد الناس ويكون القصد فيرد عليه نفس التعدي، قلت له فلاه السيارة فيقول له فلاه السيارة مثلا، يغرق له زرع فيقول له الزرع، يتلف له شجر فيتلف له شجر. فهذا إضرار على سبيل المثال. لا، الصحيح أنك أنت تضبط بضوابط الشرع وتقول له أتلفت لي هذا الشيء عليك أن تتحمل ضمانه، تعديت على هذا على الأرض عليك أن تتحمل الضمان الذي فيه، ولكن لا يقابل ذلك بضرر آخر، هذا يؤدي إلى مفسدة وقد يؤدي إلى عدم ضبطه فتكون أعلى أو أقل، وهذا يوقع في الظلم أيضا. طيب، هناك مسألة اختلف في أهل العلم، أن يدخل أو على الضرر على مكلف آخر ولكن ينتفع. يعني أنا ببني الآن مثلا يعني بيت واحتاج افتح نافذه في جنب من جوانب البيت للتهويه، لو فتحت النافذه قد تؤدي ذلك الى ان انا اجرح الجار والجار سيتضرر من ذلك لانه سيطلع على حرمات الجار الاخر. فهنا اهل العلم قالوا، بعضهم قال اليس على المثال، انا اقرب المثال، هل لا ضرر ولا ضرار على العموم؟ يعني اي ضرر قد يؤدي، اي فعل قد يؤدي الى ضرر للغير، ولو فيه انتفاع لهذا الذي فعل الفعل لابد له ألا يفعله. بعض أهل العلم كالأحناء أبو حنيف رحمة الله عليه والشافعي رحمة الله عليه قالوا إن إدخال الضرر على أي مسلم ولو لك فيه انتفاع لا يجوز، يعني لو أنت تنتفع في شيء وفيه ضرر على مسلم لا يجوز، ويجب إزالة الضرر والضمان، لأن فيه ضرر. فأخذوا لا ضرر ولا ضرار على العموم، حتى لو كان لك فيه مصلحة وتشتغل وتعمل في بيتك أو في ملكك، لكن ما فيه ضرر على الغير منتفي. والقول الثاني وقول الإمام أحمد وقول المالك في بعض الأقوال بعض المسائل وفقه، يعني إيصال الضرر بالغير ينقسم لقسمين: ما كان معتادا عند الناس والمصلحة فيه ظاهرة، وما لم يكن معتادا والمصلحة غير ظاهرة. يعني إن كان معتادا أن الناس بين الجيران وبعضهم البعض يتركوا مسافات ويفتحوا نوافذ وهذه ظاهر فيها المصلحة، يحتاج تهوية بدخول الشمس وهذا معتاد في عرف الناس، فهذا حتى وإن كان قد يضر بالجار لكن هذا معتادا وفيه مصلحة فلو أن يفعله الشخص. وأما أن لم يكن معتادا والمصلحة فيه غير ظاهرة، كان يحجز الماء يأتي مثلا من أول الشارع وينزل كلما يتعامل الناس بالماء فينزل، فيأتي أحد صاحب أحد البنايات فيأتي قبل عنده يأتي بحاجز في الشارع عشان يمنع الماء تأتي عليه، فتتجمع الماء عند من؟ عند الذي قبله وليس له ذنب، فهذا ليس معتادا. لا يرى بعض الناس تمشي في الشارع تجد عمل هضبة في الشارع بالعرض، ليش؟ هو مكانه منخفض والماء قد تنزل عليه من أعلى فيريد أن يحجزها عنه، لكن لما بيحجزها على جاره اللي قبله وجاره ليس له ذنب، فنقول هذا غير معتاد وهذا فيه ضرر فهذا لا يصح. فإذا الإمام أحمد وقول المالك فرق بين إن كانت الضرر معتاد ومعروف والمصلحة فيه ظاهرة للإنسان فيمرر، لكن لم يكن معتادا ذلك وفيه ضرر للجار فهذا لا، هذا الضرر الذي ينفى أن يفعل وعليه أن يتحمل الضمان من فعل ذلك. وهذا التفريق جيد حقيقة، وإلا لم يمكن أن نمنع الضرر بالكلية، لأن لا لابد أن في بعض الأشياء يظهر فيها بعض الضرر للغير، لكن ضرر مقبول أو ضرر مفسدته قليلة بالنسبة للمصلحة الموجودة. طيب هنا قلنا هذا الحديث قاعدته قاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة الضرر يزال، لكن لابد أن نفرق بين أن الضرر نوعين. النظر نوعان، نوع ضرر بحق ونوع ضرر بغير حق. يعني في ضرر بحق هذا غير ممنوع شرعا، بل يجب على الإنسان أن يطبقه. مثلا الضرر الذي الإنسان يتعدى على الغير، يسرق والعياذ بالله، يقتل، فلابد هذا سيصيب ضرر، سيقتل، ستقطع يده. ضرر على السارق أم لا؟ ضرر على القاتل أم لا؟ لكن هذا ضرر بحق. ليش؟ ما يستطيع أحد يقول أنك تقتل ولا تقتل. يأتي أحد يقول أنت تقتل الناس والحدود وفيها تعدي وفيها والناس تنفر، يقول هذا قصاص. الله عز وجل لكم في القصاص حياة يقول الأدباء. فالسارق تقطع يده، الزاني يجلد أو يرجم، القاتل يقتل، إلا الأولياء الدم يأخذون الدية. فهذا ضرر يصيب القاتل والسارق، نعم، والزاني نعم، لكن ضرر بحق، لأنه تعدى على حدود الله عز وجل، أو تعدى على الغير، كالذين يغتصبون النساء أو يتعدون عليهم ويأخذون الأموال وغير ذلك، فهذا ضرر بحق، ولابد أن ينفذ عليهم هذه الأحكام، ولا نقول أن هذا ضرر فلا نفعله. النوع الثاني الضرر بغير حق هو التعدي على الغير، سواء التعدي على أموال الغير، على أعراض الغير، على دماء الغير، فهذا إضرار بغير حق. وهذا الذي تعنيه القاعدة التي معنا الآن، لا ضرر ولا ضرار. يبقى ليس على عموم الضرر ننفيه، وأحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فأي ضرر ننفيه؟ لا، الضرر بحق ليس داخل في الحديث. الحديث يتكلم عن الضرر بغير حق أو القاعدة، وهو الذي يتعدى فيه المرء على الأموال والأعراض والدماء وغير ذلك، فهذا الذي يعاقب عليه، وهذا الذي جاء في قول الرسول لا ضرر ولا ضرار. إذن النفي الذي الحديث يفيد تحريم أنواع الضرر التي بغير حق في الشرع، لأنه ظلم وتعدي. ولذلك نقول قاعدة مقيدة بإخراج القصاص والحدود ومعاقبة المجرمين والتعازير الأخرى وغير ذلك، لأن هذا الضرر عدل، باب العدل مقابلة هنا بحق. كذلك قلنا أن الضرر بغير حق فهذا الذي يدخل الحديث. وأيضا لابد أن يبين بأنه جاء في الحديث قلنا الضرار على النفي اللي هو الازدياد في الضرر، المقابلة التي قد تؤدي إلى المفاسد. فأنت إن وقع لك الضرر فلا تقابله بضرر، لا تقابل إلا إذا جاء الضرر في الشرع، يعني قطع سرقت قطع يد، قلنا هذه استثناء. لكن الضرر الثاني تعدى عليك أحد فلا تتعدى عليه، تقول أخذ حقي بالتعدي، لا. وبعض الناس يفعل ذلك، يجد أحد يدعم أحد بسيارته فتجده وكمان يرجع يدعمه، نزل له جدار بيت ينزل ينزل جدار بيت، هذا خطأ. أنت لك ما في الشرع جعل لكل شيء حكم، فهنا أتلف عليك شيء يضمنه. ولذلك هذا في الشرع الحنيف، انظر إلى القواعد تطبيق القواعد، القاعدة هذه طبقت في أبواب كثيرة جدا من الفقه، وأن الشرع جاء برفع الضرر، يعني ولو يعني أبواب كثيرة سنوجز فيها، منها الرد بالعيب. لما تشتري سلعة وجاء الشرع بإيه؟ برد، ووجدت فيها عيبا، اشتريت سيارة فيها عيب ترد، لك أنك ترد السيارة. واشتريت ملابس وجدت فيها، رجعت البيت فيها قطع، اشتريت شيء بالكهرباء مثلا من الآلات وجدت هنا لا يعمل، هنا الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري. أنت ما أنفقت هذا المال إلا تستمتع بهذه السلعة أو هذه الملابس أو هذه السيارة، فلما وجدت عيب يرفع عنك الضرر فترد. كمان جعلت الخيارات في البيع، خيار الشرط أن تشترط مدة معينة ولك أن تعود في السلعة في البيع، أو خيار المجلس، وهذا طبعا درسناه في الفقه، فهذا كله من باب رفع الضرر. قد تشتري وقبل أن تنصرف من المجلس ترى أنك لا تريد ترجع، فجاء الشرع ووضع لك خيار في المجلس أنك تعود، أو خيار في الشرط أشتري بشرط 3 أيام إنما إذا أردت أن أرجع أرجع. كل هذه لرفع الضرر عن المشتري وعن البائع أيضا. البائع له أن يشترط خيار المجلس أو له أن يشترط خيار الشرط فيرجع للبيع ويطالب المشتري بها، وهكذا. الإفلاس المشتري، جاء الشرع بأنه إذا أفلس المشتري للغرماء يلجأ إلى القاضي فيضع يده على ما عنده من أموال ليعطي لهم الموجود، هذا حتى لا يظلم هؤلاء الغرماء. الحجر، الحجر جاء مع أن فيه ظلم بحق، لأنك بتضع يدك على أموال المحجور عليه، سفيه كان أو يتيم مثلا أو مفلس، لكن هذا الحق. ليش؟ لتستوي أولا الأول اليتيم مثلا والسفيه لتحافظ على ماله، تنميه له وتحافظ عليه، أما المفلس لتحفظ حقوق الآخرين. فيه ضرر نعم أنك بتحضر عليه، لكن هذا ضرر أولا، فيه رفع الضرر عن الغير، وفيه رفع الضرر عن الشخص نفسه كاليتيم والسفيه حتى لا ينفق أمواله فيما لا يحسن فيضرر بذلك. فجاء الشرع لذلك. القصاص، الحدود قلناها، جاء هذه أيضا لرفع الضرر عن أولياء القتيل ورفع الضرر عن المجتمع. لما يسرق المرء أو يغتصب ولا يحاسب فهنا سيضر المجتمع، فجاء الحد، الحدود تطبيقها لرفع الضرر عن المجتمع. الكفارات أيضا، وضعت الكفارات في الشرع ليش؟ لإزالة أسباب المعصية. لما تعلم أن في كفارة على هذه المسألة عملها فتنزجر فلا تفعلها. القسمة بين الشريكين أو بين الورثة جاءت لرفع الضرر حتى لا يتضرر أحد، فيحبس واحد يبيع واحد لا يريد أن يبيع واحد يريد القسم، فجاء الشرع لابد من التقسيم يعني لرفع الضرر. وجود القضاء والأئمة، أئمة في المساجد والقضاء في المحاكم، هذا من باب رفع الضرر أو منع الضرر في الأمة، لأن الأئمة سيقيمون الصلوات ويخطبون ويعلمون الناس، والأئمة العامة طبعا السلطان هذا لابد من وجوده، لأن هو الناس تنزجر بوجود السلطان، وإلا الفوضى تكون لو عدم وجود إمام ولا أمير ولا حاكم. كذلك القضاء لابد ليقيموا الحدود ويمنعوا ويقضوا بين الناس فيمنعوا انتشار الفساد، هذا كله دفع الصائل حتى عن النفس. لما يأتي أحد يهجم هذا صائل، فشرع بأنك تدفعه حتى وإن اضطررت لقتله، لأنك لدفع الضرر الذي قد يحدث عليك في المال أو في العرض أو في الدم. فسخ النكاح كما قلنا بالعيوب، أو الإعصار واحد لا ينفق، أو الضرر، فهذا جاء لإزالة الضرر سواء عن الزوج أو عن الزوجة. أبواب كثيرة جدا لهذه القاعدة في الفقه، يعني طبعا منها ضمان المتلفات، واحد أتلف لأحد شيئا فلا يجوز، أن قلنا أن يقوم بإتلاف ماله مقابلا فيتوسع الضرر بلا منفعة، لا، الأفضل أن يضمنه، وهذا الشرع أن يضمنه فيدفع له ذلك. واحد أعار أرضا للزراعة أو أجر، فزرع المستعير وقت الإجارة يعني مثلا ينتهي الشهر السابع، والزرع سيتم الحصاد في آخر الشهر السابع، فيقول له لا، عقد إجارتك انتهى، أعطيني الأرض، ويتلف له الزرع الذي جلس عاما فيه. يقول لا، هنا الضرر يزال، يترك له وقت حتى يحصد الزرع، وممكن أن يتحمل هذا القدر من الإجارة زائد على هذا المزارع لأنه حبس أرض الرجل. رجل مثلا باع فواكه وجعل الفواكه في الكيس، والرجل قال أنا أشتري أشياء وأرجع لك أستلمها، غاب ساعة 2-3 هيغلق ليلا، ولو أغلق ليلا ستفسد الفاكهة ولم يأتي، لا يقبض ولا يدفع له، يعني قال له أنا خلاص اشتريت بس هجيب لك الفلوس وجاي. إيش يفعل البائع الآن؟ مع أن هذا ملك للمشتري، يضطر أن يبيعه لغيره حتى لا يفسد ويضيع عليه المال، فله ذلك للضرر، رفع الضرر عن البائع في ذلك. أيضا بعض أهل العلم قالوا يجوز حبس المعلوم عنهم الفساد ونشر الفساد بين الناس وسوء الخلق وغير ذلك تعزير حتى تظهر التوبة، وإن لم يثبت عليهم الجرم، يعني إن لم يستطع واحد يعني يشعر عنه بالدعارة والعذاب الله أو الفساد وغير ذلك ويصعب إثبات، لكن اشتهر ذلك لولي الأمر أن يحبسه تعزيرا حتى يتوب ليمنع الضرر الذي يأتي منه على الناس. لكن طبعا هذه تحتاج لضوابط معينة حتى لا يحدث تعدي أيضا على هذا الشخص بدون حق. الموسر الذي عنده مال وعليه دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، هو يضر بصاحب الدين وهو موسر، فيجوز حبسه إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده مثلا أو امتنع عن سداد الدين، أو للقاضي يضع يده على مال هذا الرجل ويسدد به ويعطي الأموال. ممكن بعض الناس عندهم أموال أباه ولا يريد ينفقه على الأولاد، وموسر للقاضي أنه الآن يلزمه مرة واثنين وثلاثة، إن امتنع له أن يحبسه مثلا أو يعزله بشيء أو يأخذ من أمواله عنوة وينفق على الأولاد. أيضا طلب المرأة للطلاق بدون حق هذا فيه ضرر للزوج، يعني لا يجوز المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تطلب الطلاق من زوجها بدون حق، هذا أيضا يدخل فيه. أو تطلب المرأة طلاق أختها، واحد تزوج زوجة ثانية وتقول له لن أرجع لك حتى تزوج تطلق الثانية، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تطلب المرأة طلاق أختها لتكفئ صفحتها أو لتأخذ ما في صفحتها، هذا ضرر أيضا لا يحق أو لا يجوز، لابد أن يرفع لولا أيضا. وهكذا الأمور حقيقة كثيرة جدا، التطبيقات في هذه المسألة يعني حتى قال الاحتكار الذي يحدث في الأسواق، الاحتكار لما يحتاج إليه الناس، واحد يحتاج سلعة معينة من أقوات الناس هذا محرم، لا يحتكر إلا خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في السنة، فهنا للولي الأمر يتدخل ويمنع هذا الاحتكار لأنه يغلي السلعة سعر السلعة على الناس. فكل هذه أمور فيها ما فيها من الضرر الذي قد يصيب المجتمع أو يصيب الفرد، فجاء الشرع برفع هذا الضرر، وجاء الشرع أيضا بالنهي عن الإضرار بالغير وكما فصلنا، وهذه قاعدة عظيمة جدا تدخل في أبواب كثيرة وفي معاملات كثيرة وفي عبادات كثيرة، يعني أفرغ لها أهل العلم الشرح والتفصيل لها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.